فإذا كنت صادق النية وشربت ماء زمزم تستشفي به بصدق الله يشفيك، إن تخلف الشفاء فقد كذبت في نيتك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل، سبقك بها هذا العسكري. لا وعليكم السلام. لا هو تزوج ايش، اختين؟ اه اختين، ها زوجتين، ما هي اختين، هي فجعتني زوجتين. ها طيب ردوا عليها ايه؟ يقول لها لا، تمام، اي يرفع لسانه لهاته ويقول لها لا، تمام، اي نعم. معافى البدن مستاجر العربيه، معاف، اي معافى، معافى، معافى مستاجر عربيه مشان الطواف. لا هذا معافى ويستأجر عربية علشان يطوف، هذا مترف، هذا ما طاف، ما يجوز، ما يصلح. لا مرحبا، لا والله عاد أنا ما أدري. إيه نعم، يحاكم الدكتور إذا كان متطببا أو مهملا يحاكم، وهذه مسألة تحتاج إلى قضاء. نعم، على كل حال تحتاج إلى قضاء، هو يدافع عنه، تحتاج إلى حكم قاضي، أنا لا أستطيع أن أفتي فيها. نعم، وعليكم السلام. ولد يعمل معه كان يشتغل بالفلوس، هو يعني رئيس معه، نعم، أي نعم، ولكن يريد أن يبر أبيه، يجعل له جعلا بعيدا عن إخوته. الحين سؤالك مختلط، يضرب بعضه بعضا. شوف بارك الله، أنا فهمت من سؤالك أن الابن يشتغل مع أبيه، يعمل لا أجير، شو أجير مع أبيه؟ إيه؟ يعني أبوه استأجره، لا مش أبوه، يعمل مع الناس بأجر ويعطي اليومية ويعطي الأجرة لأبيه. إيه؟ ليش يعطيها لأبيه؟ هو يريد أن يبر أبيه، إيه؟ ولكن يريد أن يكون له بعدا يعني بعيدا عن إخوته. على كل حال يختلط ماله، شوف بمال أبيه. شوف بارك الله فيك، إن يعني إن شرح صدر الأب أن يعطيه أجره ولا يأخذ أجره فبها، إن لم يفعل هذا فهو نفسه أحق بأجرته، لا يعطيها أبوه وانتهى الأمر. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الولد أبيه، نعم، لهم أعمام، لهم أعمام، يحجبونهم، يمنعون.